ترجمة الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. أما الناظم رحمه الله تعالى فهو عالم مشهور وإمام ذاع صيته بين طلاب العلم وأهله بمؤلفاته النافعة ومنظوماته الجميلة في فنون الشريعة. وكان رحمه الله تعالى برز في العلم منذ صغره ونشأ نشوة علمية طيبة مباركة، سيأتي الحديث عن شيء من جوانبها بما فيها من الفائدة العظيمة لطالب العلم. ورحمه الله لم يعمر طويلا، بل لم يعش إلا 35 سنة وأشهر قليلة، مات صغيرا رحمه الله تعالى، ولكنه خلف ثروة علمية في مؤلفات كثيرة نافعة، وأيضا طلاب علم بارزين محققين تلقوا على يديه وأخذوا العلم عنه واستفادوا من علمه. وهو رحمه الله نشأ في بلد أو في قرية لم يكن فيها علم، انتبهوا لهذا، لم يكن فيها علم، وبين أبوين فقيرين ولم يكن عندهم كتب، وكانت عندهم أغنام ونشأ على رعاية الأغنام، رجل يعني نشأ في البادية وفي منطقة ليس فيها علم ويقوم برعاية الأغنام في الصباح والمساء، يذهب بالغنم صباحا ومساء، وهذا عمله منذ الصغر. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشاب الذي هذه نشأته عالما من علماء الأمة البارزين المشار إليهم بالعلم والتحقيق والحرص على مؤلفاته رحمه الله تعالى والعناية بها. وكتبه في حياته وبعد حياته كانت محط الأنظار واهتمام طلاب العلم، وفي حياته كان الملك السعود رحمه الله تعالى طبع مؤلفات الشيخ رحمه الله لأنها برزت لها مكانة علمية وأشاد بها أكابر أهل العلم، فطبعت وقررت في المعاهد والمنظومات حفظت وعقدت دروس عديدة. وكانوا في حياته رحمه الله يطالبونه أيضا بشرح هذه المنظومات التي كتبها رحمه الله تعالى، ومن ضمنها هذه المنظومة التي ندرسها، نظمها رحمه الله وبدأ بنظمها وعمره 19 سنة وأنهاها وعمره 20 سنة، أنهاها كاملة وعمره 20 سنة. وشرحها المعروف معارج القبول ومن أنفع الكتب وأوعبها وأوسعها في التوحيد بجميع أبوابه، فرغ من تأليفه رحمه الله وعمره 24 سنة صغيرا، ومضى أيضا في منظومات أخرى وكتب في النحو وفي الفقه وفي الأصول وفي المصطلح مصطلح الحديث وفي الأسانيد في جميع فنون الشريعة رحمه الله، وكان كل جانب يكتب فيه يبرز. فالشاهد أن هذا الرجل رحمه الله نشأ نشأة فقيرة في مجتمع أو في بيئة ليس فيها علم، وكان أخوه محمد أكبر منه سنا قليلا، كان بعثه والده رحمه الله للقرآن لمكان الكتاب الذي فيها قراءة القرآن وتعليم القرآن، فكان يحفظ أولا الحروف الهجائية ثم بعد ذلك يبدأ بالفاتحة وقصار السور، وإذا رجع يبدأ يعلم أخيه، يعلم أخاه حاتم ما درس، وكان يرى في أخيه نجابة عجيبة في الحفظ والاستيعاب بسرعة. فلما فرغ أخو محمد من قراءة قصار السور من المصحف على المقرئ في الكتاب، بدأ يعلم أخوه واستطاعوا أنهم يتمكنون من القراءة، فعكف هو وأخوه على القرآن حتى قرأوه كاملا وهم في مكان ما فيه أحد يقرئهم أو يعلمهم أو يتفرغ لهم، وأيضا ما عندهم وقت، عندهم أغنام ووالده والدته لا يسمحان له بالذهاب لطلب العلم. فكان تعلم في البداية من أخيه محمد، من أخيه محمد، وأخوه محمد مثله طالب صغير ما ليس عنده علم، ولكن يذهب ويقرأ ويأتي إلى أخيه في البيت لما يفرغ من أعمال المنزل أعمال رعاية الأغنام، يبدأ يعلم أخاه ما تمكن من تعلمه. يقول محمد رحمه الله، يقول أخوه الشيخ محمد، يقول أنه دخل كتاب القرية فعرف الحروف الهجائية بحركاتها وسكناتها في يوم واحد، حيث وصل إلى أبجد هوز، وفي اليوم الثاني سمع الفاتحة، وعندما وصل إلى سورة الفجر عرف القراءة والكتابة، وبعد أن تمكن من ذلك علم أخاه حافظ، فعرف القراءة والكتابة في أيام يسيرة، ولم يشعر به إلا وهو يفتح المصحف ويقرأ بنفسه. وهنا استبشر أخوه خيرا فأخذ يدرس في الكتاب، فإذا عاد رجع مع أخيه أو راجع مع أخيه ما درس حتى وصل سورة التحريم، وبعدها انقطع الشيخ محمد عن الكتاب وأخذ يقرأ مع أخيه في بيتهما بالجابة حتى ختم المصحف في وقت يسير، حيث انتهي من ذلك عام 49,300,000، وعمر الشيخ حافظ لم يتجاوز 7 سنوات. واستمر الأخوان في طلب العلم، الآن عرفوا القراءة، عرفوا القراءة، يقرؤون بسهولة ما يقع في أيديهما من كتب، وليس هناك علماء، فكانوا إذا سمعوا بفقيه أو رجل عنده كتب في أي منطقة قريبة من قريتهم يذهبان إليه ويستعيران منه ما عنده من كتب، والعادة يكون عنده كتاب كتابين ثلاثة، فيستعيران الكتب. استعار من الفقيه حسن المعجمي في قرية الدغارير كتاب الرحبية في الفرائض، وقام الشيخ حافظ بنسخه وحفظاه في 3 ليالي، واستمر من قرية واستعار من قرية مجعر الأصول الثلاثة وكشف الشبهات، وقرأه مع أخي حافظ حتى أتقن النصطين، واستعار من قرية أبي حجر مجموعة الرسائل النجدية، واستمر على هذه الطريقة في استعارة الكتب وحفظ المتون، حتى ذكروا أن الشيخ حافظ في صغره حفظ لامية الأفعال وجدها عند فحفظها ولا يدري عن معناها شيئا، ولكنها أوزانها جميلة وكلماتها، فكان حفظها، قالوا أن حفظها لينافس بها الرعاة. الرعاة أحيانا يحدون الغنم بشعر وأشياء يعني يحفظونها، فكان يأتي لهم بلامية الأفعال فيبهرون من هذه الأبيات وهذا النظم ويستغربونه، وحفظه ولا يعرف عنها أو عن معناها أي شيء في ذلك الوقت. قال كانوا يعرضون أي الرعاة كلمات تتكون من حروف متقاربة في المخارج، فحفظ الشيخ حافظ هذه المنظومة وكان يعرضها عليهم فيحارون في تكرارها، وحفظ الجزرية والأجرمية وغيرها، ومرت السنوات وهم على هذه الطريقة. ثم أحد من استعاروا منه الكتب ورأى همتهم ورغبتهم في الطلب، قال لهم أن يوجد الشيخ داعية وواعظ ورجل مؤثر في صامتة قريبة منهم ليست بعيدة، يدعى عبد الله القرعاوي، وهذا الرجل كان له نشاط تفرغ في للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس في تلك المناطق. فأخبر محمد بذلك وأخبر أخاه، فأشار عليه أخو حافظ أن يذهب إلى الشيخ عبد الله القرعاوي ويستعير منه كتاب في التوحيد، يستعير منه كتاب في التوحيد، وكتب معه كتابا للشيخ عبد الله القرعاوي، ونظم بيتين من الشعر. قال: إن الذي رقم الكتاب بكفه يقرأ السلام على الذي يقرأه، وعلى الذي يقرأه ألف تحية مقرونة بالمسك حين يراه. ثم طلب منه أن يعيره كتاب التوحيد يستفيدون منه. الشيخ القرعاوي كتب عن حياة حافظ حكمي، كتب عن حياة تلميذه حافظ حكمي، وكان أيضا زوجه بنته. والشيخ حافظ عرفنا أنه توفي صغيرا، فبعد وفاته كتب عن حياته الشيخ عبد الله القرعاوي. يقول الشيخ عبد الله: في سنة 1359 أتانا محمد بن أحمد الحكمي أخو حافظ برسالة من أخيه يطلب كتابا في التوحيد، ويعتذر من عدم القدوم يعني إليه باشتغاله في خدمة أبويه في رعاية الغنم، ولما يعتذر فما استطيع أن يأتي لأنه مشغول بخدمة الوالدين ورعاية الأغنام، ولكن عرنا كتاب في التوحيد نستفيد منه، ويطلب منا يعني يطلب حافظ هو أخوه منا من الشيخ عبد الله وصولنا للقرية التي هم بها. فأجبت حالا إلى ذلك ومعي جملة من الطلبة، فكان ولله الحمد لا ألقي درسا إلا ويحفظه ويفهمه. فأقمت بقرية الجاضة أياما، وكنت آتيهم مرة ويأتيني أخرى لطلب الإفادة من التعليم والتعلم. الشيخ عبد الله لما رأى نجابة الشيخ حافظ طلب من والديه أن يأخذه معه إلى سامطة ويعيش معه ويعلمه ويفقهه في الدين، فرفض. قالوا حتى في بعض كتب التراجم قالوا له: يا شيخ ابننا وغنمنا ما يمكن يعني نفرط، عندنا غنم عندنا ابننا يرعى الأغنام، فما قبل أن يذهب ابنهما إلى عند الشيخ، حتى مع أنه حاول أن يقنعهم وعرض عليهم، حتى إنه قال لهم: أنا أتكفل لكم بشخص يعطيه مرتب هو الذي يرعى الأغنام، أنا أعطيكم شخص هو يتولى رعاية الأغنام، أعطونا الابن لأنه رأى فيه نجابة وحفظ وتوسل فيه. فأبدا ما استجاب. ثم توفيت والدته وأذن والده لهما يومين في الأسبوع أو ثلاثة أيام يذهبان للشيخ ويعودان.